لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، فليدع ناديه، فليدع ناديه، سندع الزبانيه، سندع الزبانيه، سندع الزبانيه، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب.